بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة. أم حسبتم شيخ بارك الله نعم شيخنا. أم حسبتم طيب، هذا لآخر درس، الله المستعان. نعم بارك الله. طيب، يقول جل وعلا: حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. قال المصنف رحمه الله تعالى: بل أحسبتم أن تدخلوا الجنة ولما لم يأتكم مثل. ونزل في جهد أصاب المسلمين من هناك شيخنا. اي نعم، ونزل. قال ونزل في جهد أصاب المسلمين. أم بل أحسبتم أن تدخلوا الجنة ولما لم يأتكم مثل شبه ما أتى الذين خلوا من قبلكم من المؤمنين من المحن فتصبروا كما صبروا مستهم جملة مستأنفة مبينة ما قبلها. لما قبلها المأساة عندي ما قبلها، الله يحفظكم شيخنا. نسخة صحيح، مبينة نسخة. نعم، مبينة ما قبلها أو لما قبلها: البأساء شدة الفقر، والضراء المرض، وزلزلوا أزعجوا بأنواع البلاء حتى يقول بالنصب والرفع، أي قال الرسول والذين آمنوا معه استبطاء للنصر لتناهي الشدة عليهم. متى يأتي نصر الله الذي وعدناه؟ فأجيبوا من قبل الله: ألا إن نصر الله قريب إتيانه. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ سيوطي رحمه الله: ونزل في جهد أصاب المسلمين، يعني يريد الشيخ أن آية الآتية أم حسبتم نزلت في جهد أصاب المسلمين، ولكن لم يعين المفسر الجهة من هذا الجهد. لماذا؟ لأن في هذا الجهد أقوال. قيل: كان ذلك في غزوة أحزاب حين حاصر الكفار المدينة وأحاطوا بها وقطعوا عنها الوارد، ولم يكن بينهم وبين دخولها إلا الخندق، وكانوا إذ ذاك يعني 10,000 مقاتل، فاشتد الكرب والخوف على المسلمين، سيما مع وجود 300 منافق بين أظهرهم، فنزلت هذه الآية. هذا واحد. وقيل في وهذا الجهد في يوم أحد. وقيل: لا، بل الآية تسلية للمهاجرين حين تركوا ديارهم وأموالهم بأيدي المشركين. وقيل: الآية تسلية للمسلمين حين عذبهم المشركون بمكة وشكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولأجل هذه الاختلاف ما عين المفسر الجهة من هذا الجهد، وقال: ونزل في جهد أصاب المسلمين. ثم قدر بل بعد أم مع الهمزة: أم حسبتم، يعني يشير الشيخ أن أم منقطعة، أن أم المنقطعة بمعنى بل مع الهمزة إلا إذا كان بعد أم حرف الاستفهام، فهناك أم بمعنى بل فقط، يعني أن أم المنقطعة دائما تكون بمعنى بل مع همزة الاستفهام إلا إذا ذكر الاستفهام بعد أم، وهناك بمعنى بل فقط، حتى لا يجتمع يعني حرف الاستفهام في موضع واحد. إذن أم حسبتم، أي بل أحسبتم أنتم أن تدخلوا الجنة ولما لم يأتكم مثل، أي لما لم يعني لما بمعنى لم قصده، هذا هو القصد. والواو للحال، أي أن والحال أنه لم يأتكم مثلهم بعد، هكذا. ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، مثل من يشبه ما أتى، فقدر شيخ ما أتى، يعني العبارة هناك على الحذف بين مثل والذين، يدل عليه سياق الكلام، يعني الشبه معناه مثل، فشبه تفسير لمثل، لمثل شبه تفسير لمثل، وما أتى هو المقدر كما قدر المؤلف. ولم يأتكم مثل شبه، يعني شبه ما أتى الذين خلوا من قبلكم من المؤمنين، بيان للموصول، من البيانية بيان للموصول، من المحن هذا بيان لما فيما أتى المقدر، شبه ما أتى من المحن، يعني هكذا. يعني ولما يأتكم مثل شبه ما أتى الذين خلوا من قبلكم من المؤمنين من المحن فتصبروا كما صبروا. المحن جمع محنة، فهمتم؟ هذا هو بيان للمثل. وكان يؤخذ الرجل منهم فيحفر له في الأرض ثم يؤتى بالمنشار فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، كما في البخاري. مستهم جملة مستأنفة مبينة لما قبلها أو ما قبلها في نسخة، يعني جملة مستهم البأساء جملة مستأنفة بل مبينة للجملة التي قبلها، أي بأساء شدة الفقر، والضراء المرض، وزلزلوا أزعجوا بأنواع البلاء، إزعاج القلع من المكان هو الإزعاج. مسدهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول، يقول بالنصب للأكثر وبالرفع لنافع. وأصل القضية يعني أن ما بعد حتى إن كان حالا فمرفوع، نحو مرض فلان حتى لا يرجونه، حتى لا يرجونه ابتدائية، حتى هناك ليست ناصبة للفعل بعده. وإن كان ما بعد حتى مستقبلا فمنصوب، نحو سرت حتى أدخل البلد، وأنت لم تدخل يعني. وإن كان ماضيا كما هنا في الآية، فإن نظر إلى كون القول المذكور مستقبلا بالنظر إلى ما قبله نسب، وإن نظر إلى أنه حكاية من حال الماضي رفع بالنسب. هذا الأكثر على أن حتى بمعنى إلى وأن، أي إلى أن يقول الرسول، يعني يقول منصوب بأن مقدرة بعد حتى، حتى بمعنى إيش؟ حتى يعني بمعنى إلى وأن مقدرة، أي إلى أن يقول، فحتى غاية لما تقدم من المس والزلزال. المهم هناك يعني تقدير النسب، سواء كان مثلا بارك الله يعني منصوب أو مرفوع فهو حال ماضي يعني. فقراءة النسب إلى أن حتى بمعنى إلى أن، فيقول منصوب بأن مصدرية، إلى أن يقول الرسول. والرف كما هو قراءة نافية أي قال الرسول. والفعل هنا مستقبل حكيت به حالهم، والمعنى على المضي، والتقدير إلى أن قال الرسول على تقدير نسب، أو يكون وزلزل فقال الرسول على تقدير الرف يعني. أو قول المؤلف أي قال الرسول يشير إلى قراءة نافع يعني بمعنى يعني ماضي أي قال الرسول. والذين آمنوا معه، لماذا قال هؤلاء الرسول والمؤمنون؟ استبطاء للنصر لتناهي الشدة عليهم. ماذا قالوا؟ متى نصر الله؟ قدر الشيخ الفعل فإن نصر الله فاعل عنده لفعل محذوف أي متى يأتي نصر الله. ويمكن أن يكون متى في موضع رفع خبر مقدم، نصر الله مبتدأ مؤخر، هذا كمان وارد، لكن الشيخ قدر الفعل متى يأتي نصر الله الذي وعدناه بلسان نبيه، فأجيب من قبل الله ألا أنبهكم إن نصر الله قريب إتيانه، فيأتي قريب. نعم بارك الله. نعم شيخ أخ طلع. الله إليكم شيخنا. نعم. قال الله تبارك وتعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا. قال الله تبارك وتعالى: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. نعم. وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. قال رحمه الله تعالى: يسألونك يا محمد ماذا ينفقون، أي الذي ينفقونه. والسائل عمرو بن الجموح، وكان شيخا ذا مال، فسأل صلى الله عليه وسلم عما ينفق وعلى من ينفق. قل لهم ما أنفقتم من خير بيان لما شامل للقليل والكثير، وفيه بيان المنفق الذي هو أحد شقي السؤال، وأجاب عن المصرف الذي هو الشق الآخر، الذي هو الشق الآخر بقوله فللوالدين والأقربين وأجاب عن المصرف الذي هو الشق الآخر بقوله فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، أي هم أولى به. وما تفعلوا من خير إنفاق أو غيره فإن الله به عليم فمجاز عليه. بارك الله. قال جل شأنه: يسألونك ماذا ينفقون. قول الشيخ الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم: يسألونك يا نبينا يا رسولنا ماذا ينفقون. الشيخ يقول: أي الذي، يشير أن ما اسم الاستفهام، ذا بمعنى الذي، ينفقون في ليس له ليس لها المحل في هذه الجملة، يعني صلة ذا موصول مع الصلة خبر ما، والجملة في محل النصب مفعول ليسألونك، أي ماذا ينفقون، أي الذي، ما الذي ينفقون، هكذا يعني ذا اسم موصول بمعنى الذي، والعائد محذوف، وأن ما على أصلها من الاستفهام، اسم الاستفهام، ولذلك لم يعمل فيها يسألونك، يعني ما لم يعمل، وما مبتدأ وذا خبره، لكن مجموع الجملة في محل النصب مفعول به ليسألون، يعني التقدير يسألونك أي الشيء الذي ينفقونه. هل هم سألوا عن المنفق أو المصرف؟ يقول الشيخ هناك: والسائل عمرو بن الجموح، لو كان هذه الرواية صحيحة ما أدري، وكان شيخا ذا مال، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عما ينفق وعلى من ينفق، كأن أحد الشقي السؤال محذوف هكذا، يعني أن السؤال يكون عن أمرين، عن المنفق من المال وعن مصرفه، وبهذا الاعتبار تحصل المطابقة بين الجواب والسؤال. فجاء الجواب قل ما أنفقتم من خير، هذا جواب عن السؤال المصرح به في الآية، يعني المنفق. إذ محصل هذا الجواب تجويز الإنفاق والتصدق بسائر أنواع الأموال قليلها وكثيرها، ما أنفقتم. وقوله للوالدين جواب عن المحذوف عن الشق الآخر من السؤال عن المصرف يعني. فقول الشارح الذي هو الشق الآخر مراد بالشق الآخر المقدر في السؤال كما أشار إلى تقديره وفيه، أي يعني لم يكن جواب مطابقا للسؤال أجابوا يعني بهذا الأجوبة، ولكن أجوبة، ولكن هناك جواب آخر قيل أنه سأل عن المنفق فأجيب ببيان المصرف لأن المصرف هو الأهم، فإن اعتداد النفقة باعتبار المصرف، لأجل هذا أجيب بهذا قيل. والصحيح لعل قول الشيخ والله أعلم بالصواب. وأما ينفق وعلى من ينفق قل لهم ما أنفقتم من خير، أي أي شيء أنفقتم من خير، بيان لما شامل للقليل والكثير، هذا جواب لصريح السؤال. وفيه بيان المنفق الذي هو أحد شقي السؤال، وأجاب عن المصرف الذي هو الشق الآخر بقوله فللوالدين، لو كان يعني شق السؤال محذوف يعني قل ما أنفقتم من خير جواب للسؤال الصريح، فللوالدين جواب للسؤال المحذوف كما قال المؤلف. وقد ذكرنا لكم جوابا آخر، يعني سئل السؤال كان عن المنفق يعني فأجيب ببيان المصرف لأنه أهم. على كل حال وفيه وجاب عن المصرف الذي هو الشق الآخر بقول فللوالدين، أي ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، لا يخفى عليكم تفسير هذه الكلمات، أي هم أولى به، قصده فللوالدين أي هم أولى بالإنفاق. نعم، وما تفعلوا من خير من إنفاق أو غير إنفاق أو تعاونا في أمر من الأمور أمور الخيرية فإن الله به عليم فمجاز عليه، يعني لا يخفى على الله أعمالكم يعني. نعم بارك الله. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. نعم. قال الله تبارك وتعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم فعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. نعم. قال رحمه الله تعالى كتب فرض عليكم القتال للكفار وهو كره مكروه لكم طبعا لمشقته، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، لميل النفس إلى الشهوات الموجبة لهلاكها ونفورها عن التكليفات الموجبة لسعادتها، فلعل لكم في القتال وإن كرهتموه خيرا، لأن فيه إما الظفر والغنيمة إما الظفر والغنيمة نعم شيخنا أحسن الله إليكم، لأن فيه إما الظفر والغنيمة أو الشهادة والأجر، وفي تركه وإن أحببتموه شرا، لأن فيه الذل والفقر وحرمان الأجر والله يعلم ما هو خير لكم وأنتم لا تعلمون ذلك فبادروا إلى ما يأمركم به. نعم بارك الله. قال تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم، فسر الشيخ كتب بفرضه، كتب أي فرض عليكم القتال للكفار، وفرضية القتال كما هو مذكور في كتب الفقه، وقد فسر العلماء بالتفاسير كثيرة، وهو الأرجح ما قال السلف رحمهم الله، وهو والقتال كره لكم أي مكروه لكم طبعا لمشقته. الله يقول وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. ليس كل ما تحبون خير وما تكرهون شر، بل عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. في مدة الحياة لو إنسان يتفكر في هذا الآية المباركة يعرف نعم أن أشياء كثيرة يكره الإنسان مع أن ما فيها من الخير، وقد يحب الإنسان أشياء ولكن فيها من الشرور، وهو شر لكم لميل النفس إلى الشهوات الموجبة لهلاكها. لأن النفس كالطفل الصغير تميل إلى الشهوات الموجبة لهلاكها ونفورها عن التكليفات الموجبة لسعادتها. فلعل لكم في القتال وإن كرهتموه خيرا، لأن فيه إما الظفر والغنيمة أو الشهادة والأجر، وفي تركه وإن أحببتموه شرا، لأن فيه الذل والفقر وحرمان الأجر. فإذن أنتم لا تعلمون الخير من الشر، والله يعلم ما هو خير لكم وأنتم لا تعلمون ذلك. فإيش تفعلوا؟ فبادروا إلى ما يأمركم به ربكم، لأنه أعلى وأدرى بالخير والشر منكم. بارك الله فيكم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إلى هذا القدر نكتفي اليوم، إن كان عندكم سؤال فتفضلوا. أحسن الله إليكم شيخنا ونفع الله بكم وبكم حياكم، وكتب الله أجركم وجزاكم عنا خيرا على ما قدمتم وبذلتم وأفدتم كالعادة. ولم يرد صراحة من الإخوة شيء، لعل الأمر إن شاء الله ظاهر عند الجميع. نعم، وجزاكم الله خيرا. وإذا كان الإخوة عندهم شيء، نعم الإخوة الآن المستمعون إذا كان عندهم شيء يرسلونه في المجموعة إن شاء الله. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم شيخنا، حياكم الله.